يا من القلب الحزين ويا بري حاله ويوجد عمره على اللي فات من عمره، راحت سنينه على ما ترجي أماله، مثل ما راحت جروم السمر في الجمرة، لمن بغى شي منها ما تهياله يشفي لها شفاه وتلمد منها على الخمرة. يا عنك الأيام ما فيها حد انداله، أحوال تذهل أوادم شبه من دمره، ما دام الإرسال يحي رقم جواله، لحد يواخذه لمن ضيع النمرة، يحي صوت سرق سمعية ونداله، في حزة يضحك النسناس للسمرة، فيها يزين القصيد وجر مواله، وسوال فانتحي الميلاف وتعمره، يسج معها غريمنا حالته حاله، لو حلال أهله وإنها ولي أمره، ما كان يضرم على بنه وفنجاله بعد ما ذاق الحلا من فردة التمرة، لو يدري الشوق كيف الوصل وأحواله، ملام من يعتري على هجره ويغمره.